قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذا الحديث حديث أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وأمها وأرضاهم أجمعين، فيه بيان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة، حيث بينت أنه كان يراعي التيمم في الطهارة. ونظرا لأن هذا الكتاب كتاب الطهارة، فمن المناسب ذكر هذا الحديث في هذا الكتاب. وقد صنع غير المصنف من أئمة الحديث رحمهم الله صنيعه، فاعتنوا بإيراد حديث أم المؤمنين عائشة في كتاب الطهارة للتنبيه على أن الأعضاء المثناة كاليدين والرجلين إذا غسلهما في الوضوء أنه يقدم اليمين على الشمال، وهكذا بالنسبة لبقية الطهارة كالتيمم ولبس الخفين ونحوها من الطهارات. تقول رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه، وفي بعض الروايات في السنن يحبه، وهذا يدل على أن السنة التيمم، وأن هذا التيمم أفضل لحرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يعجبه التيمم، التيمم قيل إن اليمين من اليمين، واليمين اختلف فيها، قيل إنها مأخوذة، اليمين ضد الشمال، وجهة اليمين ضد جهة الشمال واليسار. والتيمم قيل سميت إما من اليمن وهو الخير، وإما من القوة، فاليمين تطلق بمعنى القوة، ومنه قول الشاعر: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الخيرات منقطع القرين. إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، أي بالقوة. فاليمين تطلق بهذين المعنيين، قيل أنها أخذت من هذا المعنى، وقيل أنها أخذت من المعنى الآخر. وقولها في تنعله أي لبسه للنعال، فكان عليه الصلاة والسلام إذا لبس حذاءه قدم رجله اليمنى على رجله اليسرى، فلبس اليمنى قبل اليسرى، وهذا يدل على أن السنة تقديم اليمنى على اليسرى في الاحتذاء، في لبس الأحذية والنعال والخفاف ونحوها. وقد جاء ذلك بصيغة الأمر في حديث البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبس أحدكم الحذاء فليبدأ بيمينه قبل شماله، وإذا خلع حذاءه فليبدأ بشماله قبل يمينه. فدل على أن السنة أن يبدأ بلبس الحذاء بلبس اليمين قبل الشمال. وكان ومن اللطائف والقصص العجيبة أن رجلا كان يحب السنة، وشهد له من عرفه وصحبه، وكان من عامة الناس ويحب طلبة العلم ويحب السنة، واتفق، قال ابنه وابنه من طلبة العلم والمشايخ: حدثني فقال إنه لما كان يوم وفاته وكان على سريره أراد أن يقضي حاجته، فنزل من على سريره ولبس حذاءه فقدم شماله على اليمين بسبب المرض وما هو فيه، فانتبه فتغير وجهه، قال: فنظرت فإذا به قد أدخل رجله الشمال، قال: فغير وجهه فسحب رجله الشمال ثم أدخل رجله اليمنى فقدمها، ثم لبس احتذى برجله الشمال ثم قال: لا إله إلا الله، وسقط ميتا. وفي هذا عبرة أن من أحب السنة ولزمها أن الله لا يخذله حتى في آخر لحظات عمره، أن يموت وهو محب للسنة، وأن يموت وهو ما ترك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويوفق ويعان وهو في المرض في ذهوله يلهمه الله عز وجل حتى يبقى على الحق، فلا يخذله ولا يسلط الشيطان عليه. فهذه بشارة لمن يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحبها ويحرص عليها وعلى تطبيقها والعمل بها، فهنيئا له رحمه الله. وأذكر من والدنا وشيخنا رحمه الله، أذكر عنه في التيمم بقدر ما صحبته أكثر من 10 سنوات وألاحظه في ملبسه، كان أشد ما يكون، ولا أذكر أنه يوما من الأيام أخطأ، فأراه يلبس حذاءه ويلبس ثوبه أو يلبس مشلحة لا يخطيه التيمم بحال رحمة الله عليه. فهذا المنبغي على المسلم أن يتأسى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه والمنبغي على طالب العلم على عامة الناس فضلا عن طلبة العلم أنهم إذا سمعوا بالسنن التزموها وحرصوا عليها، فنسأل الله أن يعيننا على ذلك وأن يجعلنا من أهل السنة، وأن يرزقنا التمسك بها والثبات عليها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها العاملين بها.